وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ؟ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرِيكَ مَا هِيَهْ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلْهِيكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ؟ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.